السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملأ ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملأ ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملأ ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملأ كل شيء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الأمطار، ونسأل الله تعالى أن يكون صيبا نافعا وغيثا مغيثا، وأن يكون سقيا رحمة لا سقيا عذاب، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وعليكم السلام وبركاته. بعد ما الناس صار عنده قنوط يقول لك ما في شتاء وما في، أي الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فاللهم لك الحمد، ونسأل الله تعالى المزيد من فضله وكرمه، وأن يعيننا على حمد وشكر هذه النعم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله لا تحصوها، فكيف بهذه النعم؟ الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تعالى أن يكون مع إخواننا في غزة، لا بيوت ولا وسائل تدفئة ولا أي شيء، فنسأل الله تعالى أن يكون معهم وأن يرزقهم وأن ييسر أمرهم وأن يكتب أجرهم وأن يغفر لنا ويعفو عنا، ويكون مع أهلنا في جنين وما يتعرضون له وجميع بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من الصهاينة والكفار والعملاء الخائنين والعرب المتصهينين، وكل من يريد بهذه الأمة أن تبقى في الحضيض. هناك يا أخوان من يريد أن تبقى هذه الأمة تحت، حتى يبقى محافظاً على مركزه وعلى أمواله وعلى أمور كثيرة تعلمونها أنتم أكثر مما أعلمها ربما، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول. لماذا رفض الإسلام؟ لأنه لم يبقى على وضعه ملكاً على المدينة إلا القليل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فهدم هذا الملك، فضمر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العداء، وكان رأس المنافقين. فهذه من إحدى عوامل ضعف المسلمين، هناك من يعمل على إبقاء هذا الضعف موجوداً لتحقيق مكاسب دنيوية، فنسأل الله تعالى أن يكسر شوكتهم. نعم. الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا الدين بشقيه، الكتاب والسنة. السنة جاءت شارحة ومفصلة ومقيدة للقرآن الكريم. الإسلام له جناحان، الكتاب والسنة، لا تستطيع التفريق بينهما، يعني لابد من وجود السنة، وتحدثنا عن هذا الأمر مرارا، سواء في الخطب وسواء في المواعظ، أن هناك ارتباط وثيق بين الكتاب والسنة، ولا تستطيع الفصل بينهما. وأقلها أين يوجد في القرآن الكريم أن صلاة الظهر 4 ركعات في القرآن الكريم؟ ما في. الفجر 2 ركعات؟ ما في. بعض أحكام الحج، بعض أحكام الزكاة، وكثير من الأحكام التي تحتاج إلى السنة النبوية. إذن الله سبحانه وتعالى من تمام حفظ الكتاب حفظ السنة، من تمام حفظ القرآن الكريم هو حفظ السنة، وغيرها من العلوم. يعني علم القراءات الله سبحانه وتعالى سخر له علماء أفذاذ لحفظ قراءات القرآن الكريم، أبو عمرو الداني، مكي بن أبي طالب، ابن الجزري رحمهم الله تعالى جميعا، وعلى رأسهم الإمام محمد ابن الجزري الذي قعد علم القراءات وأغلق الباب، فجزاهم الله خيرا. علم السنة أو علم الأحاديث، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد ومالك وإلى آخره. علوم العربية، أبو الأسود الدؤلي وغيره من ويحيى بن يعمر و هذه العلوم تساعد، تعتبر علوم آلة، فكان لابد من وجود هذه العلوم حتى يبقى القرآن الكريم. إذن نعود إلى النقطة المركزية، من تمام حفظ القرآن الكريم حفظ السنة النبوية. نأخذ مثال كتب السنة، كتب السنة الستة: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، والنسائي وابن ماجه. لما تسمع بكتب السنة الستة المقصود بها البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي وابن ماجه، وهناك كتب كثيرة لكن مصطلح العلماء أن قدموا هذه الكتب السنة. البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول إلا ألفاظ يسيرة معدودة صار عليها نقاش بين العلماء، وإلا بالمجمل هما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. وكما قلنا في أحد الخطب، عندما تسمع متفق عليه أو في الصحيحين أو روى الشيخان، هذه أعلى مراتب الصحة، أعلى مراتب الصحة متفق عليه، يعني اتفق البخاري ومسلم في صحيحيهما، والشيخان، الشيخان البخاري ومسلم، الصحيحان البخاري ومسلم. إذن هذه الكتب ما عليها إشكال، وبالتالي في الخطب وفي المواعظ وفي الدروس نقول: أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إنما الأعمال بالنيات، لم أذكر أي عالم صحح أو ضعف، فنقول أخرج البخاري في صحيحه، نقطة، وبحكي الحديث. ومسلم كذلك الأمر، روى الإمام مسلم في صحيحه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. إذن البخاري ومسلم وضعوا الضوابط بأن تكون الأحاديث في كتبيهما أو في كتابيهما أن تكونا صحيحة، يعني ألزم الإمام البخاري ومسلم أنفسهما بأن لا يوردوا في هذه الكتب إلا الأحاديث الصحيحة. إذا روى البخاري لا نقول صحح فلان، روى مسلم لا نقول صحح فلان. في غيرها من الكتب مثل أبو داود، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، النسائي والإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى، الأربعة لم يشترطوا إيراد الأحاديث الصحيحة في كتبهم، وإنما يذكر الصحيح والحسن والضعيف. تمام يا إخوان؟ طبعا هذا من باب التوضيح، لأنه بعض الأخوة في هذا المسجد وفي غيره يعني يدندن على شيء معين، الآن إن شاء الله بنحكي. إذن الكتب الأربعة وغيرها لم يلتزموا أن يوردوا في كتبهم الصحيح فقط، بل أوردوا الصحيح والحسن والضعيف. فجاء علماء بعد هؤلاء العلماء الأربعة فأصبحوا يصححوا ويضعفوا ويحسنوا هذه الأحاديث الواردة في غير البخاري ومسلم. تمام؟ تمام. وكل إمام له منهج، يعني مش بيجيب الكتاب الترمذي أنا جاء عبالي أصحح هذا الحديث فهو صحيح، أنا جاء عبالي أضعفه فهو ضعيف، لا، في منهج، طريق معين يسير عليه هذا العالم ضمن ضوابط معينة وعلى مرأى من العلماء في التضعيف والتحسين والتصحيح. السلام عليكم ورحمة الله. من جملة هؤلاء العلماء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، معروف. إخوان، إحنا في المحتوى الإسلامي عندما نكتب على أي موقع أو في أي جريدة أو في أي مكان تكتب محتوى إسلامي يجب أن تخرج الأحاديث. عندما تكتب لا يكفي أن تقول روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا، بدك تقول روى الترمذي وصحح فلان أو وحسن فلان. ليش؟ لأنه الترمذي لم يلزم نفسه بذكر الأحاديث الصحيحة في سننه رحمه الله تعالى. وهذا ليس تقليلا من شأن أئمتنا، وإنما عندما ألفوا الكتب وضعوا الصحيحة والحسن والضعيف لغايات عند أهل الحديث. فلا بأس أن نقول روى الإمام النسائي أو النسائي وصحح الألباني، ما فيها مشكلة. طب من هذا هو الشيخ الألباني؟ الشيخ الألباني قال عنه إمام العصر ابن باز، يعني لا أحد ينكر علم ابن باز. وكما أعلم أن تخصصه الرئيس هو علم الحديث، يعني إمام ابن باز رحمه الله تعالى كان مفتي المملكة العربية السعودية، وله من العلم وله وله وله وله المكانة. ولكن طبعا ما كان يخشى في الله لومة لائم، هناك من عاصروه ومن كانوا ضمن العائلة المالكة السعودية يقولون لا، كان يعني له سطوة وله أمر وله نهي وله، لا أدافع طبعا أنا، لكن أصف لك الواقع. كان في محاسب عند العائلة المالكة وقال لي يعني الإمام ابن باز كان له رأي وكان له يعني ما في. الشاهد الإمام ابن باز قال ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة. هذه تحتها 200 خط، ومن أصحاب العقيدة الطيبة، وممن فرغ وقته في الحديث الشريف وخدمة السنة، فهو جدير بالاحترام والعناية الشرعية، وهو جدير بأن ينتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا القائل ابن باز ممن يستفيد منها، وقد طالعت كثيرا من كتبه فهي كتب مفيدة، وهو أخ صالح وصاحب سنة، وهو ليس معصوما مثل غيره من العلماء، قد يصحح بعض الأحاديث ويخطئ وقد يضعف ويخطئ، لكن في الجملة يغلب على عمله في التصحيح والتضعيف هو الطيب والاستقامة، وهو ولله الحمد من أهل السنة والجماعة. له منهاج معين، لا يقول حدثني قلبي عن ربي، ولا يقول روح طوف حول القبور واذهبوا إلى قبر البدوي والسيدة نفيسة وأبصر مين وأطلب الغوث منهم ومدد يا جيلاني، لا لا لا لا لا، ما عنده الأمور هاي كلها، ما عنده. وفي كمان جماعة بقول لك من قال لشيخه لما، من قال لشيخه لما فقد أشرك. يا سبحان الله، طب إحنا مستعدين علماء أهل السنة والجماعة، أزعم واحد أكبر عالم من علماء السنة والجماعة يكون جالس وتقول يا شيخ دليلك، بزعل؟ ما بزعل، بالعكس. يا شيخ الحديث الذي قلته صحيح أو ضعيف، ما بزعل منك. هذول بيقول لك لا، يجب أن تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، يعني شو ما قال لك هذا ما عندنا. هذا لله الحمد يا إخوان ما عندنا. أزعم واحد أعلم أهل السنة والجماعة، ابن باز رحمه الله، ابن عثيمين، عثمان الخميس، مين مكان يكون، أي عالم قاعد على الكرسي قل له دليلك، أفتى بشيء معين قل له دليلك، وما رح يزعل منك، ما رح يزعل منك. الله يجزي خير. فلله الحمد منهج أهل السنة والجماعة واضح، ما في مداهنة وما في تقديس للعلماء، في احترام صح، احترام موجود، لكن تقديس ما في تقديس، وشيخنا وبس ما في، لا، الحق ضالة المؤمن. لذلك بلومنا بعض الأخوة بقول لك يعني أنتم بتأخذوا عن شيوخ معينين، ليش؟ بقول الأمر سهل، لما أنا أسمع محاضرة للشيخ وبطول يعني طول المحاضرة قال الله وقال الرسول، أنا هذا بأخذ منه، هذا بأخذ منه. أما والله بيقعد وسواليف وحلمت ورؤية صالحة وكذا وكذا وكذا، نقول هذا لا يعطي علم، هذا بعطيك سواليف، اقعد واسمع سواليف حر قصص. يا سلام، أحسنت يا حلال، ممكن تسمع له خطبة كاملة ما تسمع قال الله وقال الرسول. طب ليش؟ لا، إحنا عندنا منهاج، بدي أسمع منك كعالم قال الله وقال الرسول، لا يكفيني الفتوى فقط حلال حرام، لا كويس، بس بدي الدليل، بدي الدليل، وهذا واجب كل أخ من إخواننا. نصيحة يا إخوان، أي واحد بيفتلك قل له دليلك حقك، إذا زعل اعرف أنه عليه على ما استفهم، إذا لا والله انبسط وشرح صدره بقول لك هذا والله يا عمي يحافظ على دينه. قال ابن باز أيضا: ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل علام محمد ناصر الدين الألباني، وكفى بها شهادة. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن الألباني: رجل من أهل السنة رحمه الله، مدافع عنها، إمام في الحديث، لا نعلم، اسمع، لا نعلم أن أحدا يباريه في عصرنا. طبعا اللي بيعرف الأسماء هاي يعني ابن باز، ابن عثيمين، علماء كبار ولهم يعني قدم في العلم، ولهم ولهم ولهم، ومن يطالع كتبهم يجد فيه العلم الغزير بدون مجاملة ولا مداهنة ولا شيء. وممن مدح الإمام الألباني العلامة المفسر محمد الدين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد. اللي بسمع أو اللي متابع الأجواء العلمية يعرف أن هؤلاء علم، أن هؤلاء علماء كبار. الشنقيطي، عبد المحسن العباد، عبد الله العبيلان، زيد بن فياض، وفي كمان العلامة مقبل الوادعي معروف على الساحة، والعلامة حمود بن عبد الله التويجري، والقائمة تطول. قال الأستاذ الدكتور أمين المصري رحمه الله، رئيس قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في السعودية سابقا، ماذا قال؟ قال: من نكد الدنيا أن يختار أمثالنا من حملة الدكتوراه لتدريس مادة الحديث في الجامعة، وهناك من هو أولى بذلك منا، مما لا نصلح أن نكون من تلامذته في هذا العلم، يقصد ويمدح الإمام الشيخ الألباني، لكنها النظم والتقاليد. الآن بدك تدرس في الجامعة وقول لك أعطيني شهاداتك، أعطيني أوراقك، أعطيني أوراقك. فهذا يعني جبنا لك آراء علماء كبار، بارك الله فيك. نريد أن نخلص أننا لا ندافع عن أشخاص. قال تعالى: هو سماكم المسلمين، لا مع فلان ولا مع الفرقة الفلانية ولا مع الفلانية وما لا، وإنما هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فنحن مسلمون، لا نجامل ولا نداهن، ومن يطعن في علم الإمام الألباني يقول له بارك الله فيك، انقد علمه. يعني إذا عندك علم قادر تنقد هذا العلم، وهذه طريقة أهل العلم، ما عجب علم فلان بروح بنتقد علم هذا العلم أو هذا العالم. أما التكلم بأمور يعني إلى أبعد حد لا يفهم فيها. إذن نعيد الكلام: لا ندافع عن أشخاص، وإنما ندافع، السلام عليكم وبركاته، عن دين. وهذا الرجل شهد له علماء كبار، ومن باب التوثيق العلمي، لما أنت وأنا كنت قبل ما أخطب كنت مستمع عادي، لما كنت أسمع الخطيب والمدرس روى الترمذي وصححه فلان، والله أنبسط، بقول هذا الشيخ يعني محترم هالناس اللي قاعدين أمامه، بيبين درجة الحديث كويس يعني. وياما كنا نسمع والله يا شيخ ما منحب نروح على الشيخ فلاني لأنه بورد بعد ما اتبعنا له أحاديث ضعيفة، سمعناها. فأنت من باب الفائدة إليك كمان احرص على هذا الأمر، إنه روى الترمذي تمام وهو من علماء الأمة الكبار والمشهود لهم، لكن لم يلتزم الصحيح في سننه، فمن الأفضل أن تقول صححه فلان أو حسنه فلان حتى تكتمل الفائدة عندك. أسأل الله تعالى أن أكون قد وصلت معلومة مفيدة لكم وجزاكم. ورحم الله علماءنا وأطال الله أعمار الموجودين، ونسأل الله تعالى أن يكتب أجورهم، والمعتقل نسأل الله تعالى أن يفرج حبسه، واللي عايش نسأل الله تعالى أن يطيل عمره وأن يحسن عمله. فلهم فضل علينا إخواني، العلماء هم ورثة الأنبياء، العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار، فلهم أجور فجزاهم الله خيرا. هؤلاء الموقعين عن رب العالمين، لولا الله ثم العلماء كان ضاعت الأمة. ما بنعرف الأحكام الصلاة ولا بنعرف أركان الصلاة، واللي بيعلق هذول علماء حيض. طب هي أمي وأمك وأختي وأختي وأختك وبنتي وبنتك وكل هالنساء بحاجة لهذا العلم، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلام في كتابه، إذن له أهمية. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلا يدندنون أن هؤلاء علماء حيض، ما فيش أصلا مشكلة. بدنا علماء حيض، وبدنا علماء فقه، وبدنا علماء عقيدة، وبدنا علماء قراءات، وبدنا علماء عربية. كل شخص له جزء معين لإفادة هذا الدين. فجزاهم الله خيرا قديما وحديثا. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم إن شاء الله.